الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد. وقفنا في الدرس السابق عند مسألة، وهي ماذا يحدث إذا اعترض شرط على شرط. طيب، قلنا أو يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: إذا اعترض شرط على شرط آخر، مثل إن أكلت إن شربت فأنت طالق، فإن الجواب المذكور هنا للسابق منهما، الجواب للأول، وجواب الثاني محذوف مدلول عليه بالشرط الأول وجوابه. هذا نفسه الذي قالوه، أو مثل هذا قالوه في الجواب المتأخر عن القسم والشرط. قالوا مثل هذا في الجواب المتأخر عن القسم والشرط. القسم يحتاج إلى جواب: والله ماذا، لا أفعلن، لا أذهبن، لا أكتبن، ومثل هذا. وجواب القسم، جواب القسم إذا كان جملة فعلية فيؤكد بالنون في الفعل المضارع، أو يؤكد بقد أو اللام وقد ومثل هذا. وإذا كان الجواب جملة اسمية فإنه يؤكد بإن أو باللام أو بإن واللام معا وهكذا. فجواب القسم مؤكد. أما جواب الشرط، الشرط أيضا يحتاج إلى جواب. جواب الشرط يكون مجزوما إذا كان جملة فعلية بفعل مضارع، وإن كان جملة اسمية أو كان الفعل طلبيا فإنه يقترن بالفعل. الشرط يحتاج إلى جواب، والقسم يحتاج إلى جواب. ماذا لو اجتمع شرط وقسم في سياق؟ قال العلماء: إذا اجتمع الشرط والقسم في سياق وليس قبلهما مبتدأ فالجواب للمتقدم، ويحذف جواب المتأخر لدلالة جواب المتقدم عليه. نقول: إن تجتهد والله تنجح بالجزم. لماذا تنجح بالجزم؟ لأن المتقدم هو إن. وإذا قلنا والله إن تجتهد، والله إن تجتهد، نقول في الجواب: لتنجحن. لماذا لتنجحن؟ نقول: هذا جواب للقسم. تفهمني؟ هذا جواب القسم. وجواب القسم ماذا؟ جواب القسم يكون مؤكدا كما لاحظنا. أين جواب الشرط في مثل هذا؟ نقول: جواب الشرط محذوف دل عليه المذكور. هنا شبه هذه بهذه فقال: ماذا لو دخل شرط على شرط، ليس شرط على قسم وقسم على شرط؟ قال: الجواب أيضا للمتقدم. طيب، وأين جواب المتأخر؟ قال: محذوف دل عليه جواب المتقدم. يعني إن أكلت إن شربت فأنت طالق، أنت طالق جواب لإن أكلت. وأين جواب إن شربت؟ قال: محذوف تقديره أنت طالق. فهمنا؟ قال: كما قالوا في الجواب المتأخر عن القسم والشرط، في الجواب المتأخر عن القسم والشرط قالوا هذا أيضا. قالوا: يعطى الجواب لماذا؟ للمتأخر، للمتقدم. ولهذا قال محقق الفقهاء في المثال المذكور، أهل التحقيق من علماء الفقه في هذا المثال مثلا: هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ قال محقق الفقهاء في المثال المذكور: إنها لا تطلق حتى تقدم المؤخر وتؤخر المقدم، لا تطلق هنا حتى تقدم المؤخر وتؤخر المقدم. وذلك لأن التقدير حينئذ: إن شربت فإن أكلت فأنت طالق. وهذا كله حسن، يعني هذا كله جيد في دقة الفهم. يعني يقول: إن أكلت إن أكلت إن شربت فأنت طالق. طيب، يقولون: إذا حدث الشرب ثم الأكل طلقت، وإذا حدث الأكل وحده لم تطلق، أو الشرب وحده لم تطلق. لماذا؟ قالوا: لأنه لأنه علق طلاقها بالأكل الذي يصاحبه أو الذي قيد بالشرب، فإن كان الأكل غير مقيد بالشرب فلا تطلق. فهمتني؟ طيب لم تطلق. جيد، فهذا معنى قوله لا تطلق حتى تقدم المؤخر وتؤخر المقدم، يعني حتى تفعلهما معا مقدمة الشرب على الأكل. قال وهذا حسن، هذا مقبول جيد، ولكنهم جعلوا منه قول الله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لا ينفعكم نصحي إن نصحت لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. طيب جعلوا منه هذا وقالوا إن لا ينفعكم، هذا جواب الشرط أو هو دليل جواب الشرط، يعني إن أردت أن أنصح لكم، إن انتبه، إن أردت النصيحة لكم، إن أراد الله أن يغويكم لا ينفعكم نصحي. فقالوا إن أردت النصيحة لا ينفعكم النصح، إن أراد الله تعالى أن يغويكم لا ينفعكم النصح، فحذف جواب الثاني لدلالة جواب الأول عليه. قال ابن هشام وفيه نظر، إذ لم يتوالى هنا شرطان وبعدهما جواب كما في المثال، يعني هنا لم يأتي الشرطان وبعدهما الجواب كما مر، بل تقدم الجواب، إذن هذا الجواب المقدم لا نسميه جوابا، هو دليل للجواب، لأن جواب الشرط لا يتقدم في القول المشهور. إذن الجواب لهما مقدر بكل حال، يعني جواب الأول والثاني كلاهما مقدر، دل عليه الأول. قال وفيه نظر، إذ لم يتوالى هنا شرطان وبعدهما جواب كما في المثال، فهمنا هذا. ومثل هذا قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. إن تستغيثوا بنا يعني إن تطلبوا المساعدة منا، إن تذعروا يعني إن تخافوا، يعني إن استغثتم بنا في وقت خوفكم، طيب تجدوا منا معاقل، تجدوا منا معاقل، المعاقل جمع معقل وهو المكان الذي يقام فيه أو الملجأ أو المكان الذي يحتمى به، تجدوا منا معاقل عز زانها كرم، يعني ستجدون منا ملجأ لكم وقد زين بالكرم، إذا استغثتم بنا عند خوفكم تجدون منا هذه النتيجة. وكذلك قول ابن دريد، فإن عثرت بعدها إن وألت نفسي من نفسي من هات فقولا لا لعى. إن عثرت بعدها إن وألت نفسي من هات فقولا لا لعى. هذا عجب. طيب والمعنى إن عثرت يعني إن زللت، العثرة هي السقوط، وهنا يقصد بالكلام يعني إن تكلمت بعد ذلك. طيب إن عثرت بعدها إن وألت نفسي، وألت بمعنى طلبت النجاة، طلبت العفو، يعني إذا سقطت، إذا زللت بالكلام، إن طلبت نفسي المغفرة والعفو. طيب لا لعى يعني لا خروج أو لا نجاة من هذا، والمعنى هو يعتذر لهؤلاء القوم، إنني قد أخطأت وأنا آسف، إن أخطأت بعد ذلك، طيب وإن طلبت النجاة، يعني إن أخطأت وبعد ذلك طلبت النجاة من هذه المشكلة فقولا لا لعى يعني لا نجاة لك، يعني أنا آسف إن فعلت هذا مرة ثانية أو إن كررته فقولا لا نجاة. فلا ارتفاع لك. هنا يقول إذ الآية الكريمة هنا إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، الآية لم يذكر فيها جواب، وإنما تقدم على الشرطين ما هو جواب في المعنى للشرط الأول، فينبغي أن يقدر إلى جانبه. ويكون الأصل إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم. وأما أن يقدر الجواب بعدهما ثم يقدر بعد ذلك مقدما إلى جانب الشرط الأول فلا وجه له والله أعلم. يعني يقول إنه إذا اجتمع شرطان فالجواب للمتقدم، الجواب المذكور للمتقدم، فإن لم يكن الجواب مذكورا فقالوا نحن سنقدر جوابا، وعند ذلك سنقدره للأول ونقدره للثاني، ولا يعني ولا نحتاج هنا أن نقول مثل هذا القول الذي قلناه في هذا المثال، بل سنقدر لكل واحد جوابا. لكن إذا تقدم مثل هذا في الآية نقدم جوابا، أصلا نقدم الأغماء إلى نفس الشيء. هي نحن نقول اسمع جيدا، نقول إن جاءني زيد إن كان مؤدبا أكرمته، إن جاءني زيد إن كان مؤدبا أكرمته. يعني إذا جاء زيد وفي نفس الوقت حصل الأدب كان الإكرام، تفهمني؟ فهنا أكرمته هذا ليس جوابا لإن كان مؤدبا، هو جواب لإن جاء زيد، فهو مؤخر ولكن نقدره جوابا للمتقدم. وأين جواب المتأخر؟ نقدر له جوابا مستقرا. طيب أقول لك أكرم زيدا إن جاءني إن كان مؤدبا، أكرم زيدا إن جاءني إن كان مؤدبا، فنقول أكرم زيدا ليس جوابا مقدما بل هو دليل على الجواب على القول الراجح. وإن جاءني فعل يدل على الشرط والجواب محذوف بعده تقديره أكرمه، وإن كان مؤدبا فعل للشرط وجواب محذوف تقديره أكرمه. هكذا يقول ابن الشرط. قال ولا داعي لأن نقول بل إن الجواب مقدر مؤخر ثم بعدما قدرناه مؤخرا نقدر أنه في محل تقديمه. قال لا وجه لهذا أن نقول أكرم زيدا إن جاءني إن كان مؤدبا أكرمه، لا نقدر هنا، نقدر بعد إن جاءني، لا ننتظر أن نقدره مؤخرا ثم نقول وحقه أن يتقدم. قال ابن هشام لا وجه لهذا، عندي لا وجه لهذا، والله أعلم. فهمنا؟ طيب هذا ما زلنا نتكلم في مسألة الحذف، وقلنا إننا نحذف بشرط أن يدل الدليل، وبشرط أن يكون المحذوف ليس بعمدة، وبشرط أن لا يكون هناك مانع صناعي يمنع من الحذف، وغير ذلك من الشروط. طيب وبينا موضع المحذوف، المحذوف أين نقدره؟ الأصل أن نقدره في مكانه، يعني هو خبر يقدر بعد المبتدأ، هو مفعول به يقدر بعد الفاعل، هذا الأصل، إلا إذا وجد ما يدعو إلى تقديره في غير موضعه. طيب والسؤال هنا ما مقدار هذا المقدر، يعني ما حجمه، ما مقداره؟ هل نقدر كلمة أو نقدر كلمتين أو نقدر جملة؟ ماذا نقدر؟ قال ابن هشام رحمه الله تعالى بيان مقدار المقدر، قال ينبغي تقليله ما أمكن، يعني ينبغي أن نقلله كما نستطيع لأن هذا تقدير، فنحن لا نلجأ إليه إلا بقدر الضرورة التي تصحح المعنى، لتقل مخالفة الأصل، لأن تقدير شيء محذوف هذا مخالف للأصل، فينبغي أن نقلل المخالفة كما نستطيع. فإن استطعت أن تجعل المحذوف كلمة واحدة فهو أفضل من كلمتين، وإن استطعت أن تجعله كلمتين فهو أفضل من جملة طويلة، وإن استطعت أن تجعله جملة فهو أفضل من جملتين أو من جمل، وهكذا. وهذا معنى قوله ينبغي تقليله ما أمكن. ولذلك كان تقدير الأخفش في قولهم ضربي زيدا قائما، أي ضربه قائما، هو يقدره هكذا ضربه قائما، هذا أولى من تقدير باقي البصريين حاصل إذا كان قائما. نعم. تمام. الأخفش في مسألة ضربي زيدا قائما، هذه المسألة مرت بنا في باب حذف الخبر وجوبا. فإذا قلنا ضربي زيدا قائما، فقد قال البصريون في إعرابه ضربي مبتدأ، والياء فاعل مجرور في لفظه لأنه مضاف إليه ولكنه مرفوع في محله، وزيدا مفعول به منصوب، وقائما حال سدت مسد الخبر، حال أغنت عن الخبر، لا نحتاج إلى خبر لوجودها، حال أغنت عن الخبر. فهمنا؟ والتقدير هنا الخبر محذوف وجوبا لأن ضربي مبتدأ، التقدير هنا قالوا تقديره حاصل، والمعنى ضربي زيدا حاصل قائما، قالوا فبما نصبت الحال قائما؟ قالوا هي منصوبة بحاصل، قالوا وأين صاحب الحال؟ لم يجدوا لها صاحبا، فقالوا نقدر حاصل إذا كان قائما، ويكون كان هي العامل، والضمير المستتر كان هو هذا هو صاحب الحال. إذن قدروا ماذا؟ قدروا حاصلا خبر، ثم قدروا كان لتكون عاملة في الحال، ولما كانت كان العاملة في الحال ليس لها محل من الإعراب، قدروا لها إذا ظرفية، أو إذ بالمستقبل في إذا، أو إذ بالماضي، لكي يكون جملة كان مضافة إلى المصدر، ثم مضافة إلى الظرف، ويكون الظرف متعلقا بحاصل، فقدروا ماذا؟ خبرا وظرفا وفعلا ناسخا مع فاعله. الأخفش قال لا نقدر كل هذا، بل نقول ضربي زيدا قائما، ضربي مبتدأ والياء كما قلنا فاعل مجرور في لفظه، وزيدا مفعول به، والخبر محذوف تقديره ضربي، طيب أو ضربه، فيكون المعنى هكذا ضربي زيدا ضربه قائما، فيكون ضربه هو الخبر، طيب وفيه ضمير، والحال من هذا الضمير، والعامل هو كلمة ضرب. فهمنا؟ قال ابن هشام هذا التقدير أولى. لماذا؟ قال لأنه أقل، لا تحتاج معه إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى تأويل كذا ثم تأويل كذا ثم تأويل كذا، فهو أقل. ولكن في هذا التأويل إشكال على مذهب ابن هشام، أنه حذف المصدر وبقي عمله، ومعلوم عند ابن هشام أنه قال لا يجوز إعمال المصدر محذوفا. فهمنا؟ فقال هنا فإن قول الأخفش ضربي زيدا قائما، تقديره هنا أي ضربه قائما، أولى من تقدير باقي البصريين حاصل إذا كان قائما أو إذ كان قائما، يقدرون إذا إذا قصد المستقبل، وإذ إذا قصد الماضي، لأنه قدر اثنين، لأن الأخفش قدر ضربي. طيب هذا المصدر والمضاف إليه. أما هم فقدروا خمسة، هم قدروا ماذا؟ إذا قدروا حاصل إذا كان، طيب أو إذ كان، وهذه ليست خمسة، أربعة، لأن حاصل فيها ضمير أيضا، حاصل يعني هو إذا كان وفيها فعل هو. قال هنا لأنه قدر اثنين وهم قدروا خمسة، ولأن التقدير من اللفظ أولى، التقدير من نفس اللفظ أولى، فضربي زيدا ضربه قائما أولى من أن تأتي بغيره. فهمنا؟ وكان التقدير في مثل قولهم مثلا أنت مني فرسخاني، هو بتقدير بعدك مني فرسخاني، هذا أولى من تقدير الفارسي أنت مني ذو مسافة فرسخين، أنت مني ذو مسافة فرسخين، لأنه قدر مضافا هنا لا يحتاج معه إلى تقدير شيء آخر يتعلق به الظرف، والفارسي قدر شيئين يحتاج معهما إلى تقدير ثالث، يعني تقدير الأول أنت مني فرسخان يعني بعدك مني فرسخان أولى من تقدير الفارسي أنت مني ذو مسافة فرسخين. فهمنا؟ وضعف قول بعضهم فيه وأشربوا في قلوبهم العجلة، قالوا إن التقدير حب العجل، حب عبادة العجل، أشربوا يعني ملئت قلوبهم بحب عبادة العجل، والأولى تقدير الحب فقط، أشربوا في قلوبهم حب العجل فقط، لأن تقليل لأن كما قلنا تقليل اسمه سبحان الله تقليل المقدر، نعم ما استطعنا أولى إن كان يدل على المعنى، فلا نقول حب عبادة العجل بل نقول حب العجل مباشرة والمفهوم عبادته. وضعف قول الفارسي ومن وافقه في قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن، قال إن الأصل واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، والأولى أن يكون واللائي لم يحضن كذلك، يعني في قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتوا فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، هذا هو الموضع، هذا هو الموضع، ليس الموضع في أول الآية بل الموضع في آخرها، واللائي لم يحضن، قال الفارسي التقدير فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني الله تعالى يتكلم عن المرأة التي طلقت طيب وهي لا تحيض، يعني هي لا ينزل عليها الحيض، إما لكونها كبيرة في السن منقطع حيضها، وإما لأنها لم تحض أصلا، هي صغيرة لم تحض، فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، إذا يئست المرأة من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، طيب واللائي لم يحضن، قال الفارسي فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر، قال بعض العلماء لا، هذا تقدير طويل، وكان ينبغي أن نقول فعدتهن كذلك فقط، طيب واللائي لم يحضن كذلك، ولا نقول فعدتهن ثلاثة أشهر لكي لا يطول الكلام، ولهذا كان هذا التقدير أولى. إذن القاعدة العامة في مسألة التقدير هو التقليل ما استطعنا، قال وكذلك ينبغي أن يقدر في نحو زيد صنع بعمل جميلا وبخالد سوءا وبكر أي كذلك، ولا يقدر عين المذكور تقليلا للمحذوف، ولأن الأصل في الخبر الإفراد، ولأنه لو صرح بالخبر لم يحصل إعادة ذلك المتقدم لثقل التكرار. انظر إلى الجملة، زيد مبتدأ صنع بعمل جميلا خبر وهو جملة فعلية، تفهمني؟ صنع بعمل جميلا وبخالد سوءا، هذا معطوف على بعمل جميلا، فهمنا؟ وبكر، وبكر بالرفع، نعم، أي وبكر صنع بعمل جميلا وبخالد سوءا. فقال هنا أولى أن نقول ماذا؟ كذلك. وبكر، وبكر كذلك، نقدر كذلك، ولا نقدر نفس المذكور، يعني لا نقول صنع بعمل جميلا وبخالد سوءا. لماذا؟ لأن الأصل في الخبر الإفراد. طيب، ولكن كلمة كذلك شبه جملة ليست مفردة، ولكن على تقدير الإفراد، تمام؟ لا الجملة، هذا واحد. ولأنه لو صرح بالخبر، لو أردنا أن نصرح به، طيب يطمح أن نعيده، يعني زيد فعل بعمل خيرا وببكر وبخالد سوءا، وبكر فعل بعمل خيرا وبخالد سوءا، لو أعدناه كان قبيحا، فهمنا؟ فنقول وبكر كذلك. طيب، لثقل التكرار. ولك أن لا تقدر في الآية شيئا البتة، وذلك بأن تجعل الموصول معطوفا على الموصول فيكون الخبر المذكور لهما معا، وينتهي الأمر في هذه الآية السابقة. نعم، يكون لك أن لا تقدر شيئا. كيف؟ قال نقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، تمام؟ هذه الجملة. ثم واللائي لم يحض، هذا ليس مبتدأ والجملة ليست استئنافية، طيب، بل واللائي هذا معطوف على اللائي الأولى، فكأنك قلت واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم واللائي لم يحضن أيضا فعدتهن أربعة أشهر، ويكون هذا من باب الجملة الواحدة لا من باب الجملتين، تمام؟ قال هنا وكذلك تصنع في نحو زيد في الدار وعمرو، زيد في الدار وعمرو، يعني وعمر أيضا، أو نقول وعمر معطوف على زيد فيكون الكلام جملة واحدة. ولا يتأتى، يعني لا يمكن ذلك في المثال السابق، لا يتأتى لأن إفراد الفاعل يأباه، يعني في كلمة زيد صنع بعمر جميلا وبخالد سوءا وبكر، لا يجوز أن نقول بكر معطوف على زيد، لأنك لو جعلته معطوفا على زيد لقلت صنعا، زيد وبكر صنعا، فإفراد الفاعل هنا يجعلنا لا نستطيع أن نقول بالعطف، فإذا سنحتاج إلى تقدير الخبر، تفهمني؟ ثم قال نعم لك أن تسلم فيه من الحذف بأن تقدر العطف على ضمير الفعل لحصول الفصل بينهما. طيب، قال طيب يجوز لنا أن نقول إنه معطوف، إن بكرا معطوف، ولكن ليس على زيد، بل معطوف على فاعل صنع. طيب، زيد صنع بعمل جميلا وبخالد سوءا وبكر، يعني بكر فاعل، بكر معطوف على فاعل صنع، تفهمني؟ طيب، هل يجوز العطف على الضمير المستتر المرفوع؟ قالوا نعم إذا فصل، وهنا قد فصل، يجوز العطف عليه. هل يجوز أن تقول اجلس وزيد؟ اجلس وزيد لا يجوز، ولكن لو فصلته والمشهور فصله بالضمير المنفصل، طيب اجلس أنت وزيد لا بأس، أو بغير الضمير نقول اجلس على الكرسي وزيد، فيكون زيد معطوفا على فاعل اجلس هنا لأنه فصل بشبه الجواب. قال هنا فإن قلت لو صح ما ذكرته في الآية والمثال السابق لصح أن تقول زيد قائمان وعمر، يعني لو صح هذا الكلام إذن يصح أن نقول زيد قائمان وعمر، جيد، بتقدير أن عمر معطوف لأنه قال يجوز لنا أن نعطف اللائي على اللائي، اللائي لم يحضن على اللائي يئسن. قال إذن هل يجوز أن تقول زيد قائمان وعمر ونقول عمر معطوف على زيد والخبر هنا مثنى بتقدير زيد وعمر قائمان؟ قلت إن سلم منعه فلقبح اللفظ، يعني نعم يجوز هذا، ولكن إن منعه العلماء فإنهم لا يمنعونه من حيث المعنى، بل منعوه من قبح اللفظ، هذا لفظ ليس بجيد، زيد قائمان وعمر، نأتي بمفرد ثم مثنى ثم مفرد. فقال إن سلمنا بالمنع، يعني أنا لا أمنعه، ولكن إن سلم المنع فهذا لأجل قبح اللفظ، وهو منتف فيما نحن بصدده، وهذا منفي هنا في موضوعنا، لأن هنا واللائي لم يحضن معطوف على اللائي يئسن، وليس هناك قبح في اللفظ. لكن يشهد للجواز قول الشاعر ولست مقرا للرجال ظلامة أبا ذاك عمي أبا ذاك عمي الأكرمان وخالية، لست مقرا للرجال ظلامة، أنا لا أوافق على ظلم الرجال. أبى ذلك يعني رفض ذلك عمي الأكرمان، فالأكرمان مثنى وعمي فاعل لي أبى، تفهمني؟ ثم قال وخالي، فخالي معطوف على عمي، وجاءت الأكرمان هنا نعتا لهما، تمام. وهذا قال هذا وإن يعني وإن لم يكن ممنوعا مطلقا ولكنه قبيح في لفظه، ولهذا السبب لا يذكر. وقد جوزوا في قولهم أنت أعلم وزيد، جوزوا كون زيد مبتدأ حذف خبره، طيب أنت مبتدأ أعلم خبر وزيد مبتدأ وأعلم مستتر خبره، والجملة معطوفة على الجملة، جوزوا كون زيد مبتدأ حذف خبره، وجوزوا كونه عطفا على أنت معطوف على أنت فيكون خبرا عنهما، فهمنا؟ يعني أنت أعلم وزيد عفوا، فيكون زيد معطوف على أنت، يعني أنت وزيد أعلم، جيد. ولماذا جاء بهذا المثال؟ جاء بهذا المثال لأن أعلم لا تثنى ولا تجمع إلا إذا كانت بأل أو مضافة إلى معرفة، وهي هنا ليست كذلك، فلا يكون فيها الإشكال الذي كان من قبل زيد قائمان وعمر، لأن قائمان يثنى ويجمع، أما أعلم فلا يثنى ولا يجمع، جيد. قال المصنف بعد ذلك بيان كيفية التقدير، يعني كيف نقدر، نحن الآن عرفنا أن المحذوف يحتاج تقديرا، وعرفنا موضع التقدير، وعرفنا مقدار التقدير، وأنه ينبغي أن يقلل كما نستطيع. فكيف نقدره؟ قال هنا: إذا استدعى الكلام تقدير أسماء متضايفة أو موصوف وصفة مضافة أو جار أو جار ومجرور مضمر عائد على ما يحتاج إلى الرابط، فلا تقدر فلا تقدر أن ذلك حذف دفعة واحدة. يعني كيف نقدره؟ قال: إذا احتجت إلى تقدير أكثر من شيء. نحن أحيانا نقدر كلمة وهذا لا إشكال فيه، ولكن أحيانا نقدر كلمتين أو أكثر. فقال: إذا قدرت أسماء متضايفة مثلا أو موصوفا وصفة أو جارا ومجرورا، فلا تقدر أنه حذف مرة واحدة، لا تقل وهنا جار ومجرور مقدر يعني محذوف من الكلام، فلا تقدر أن ذلك حذف دفعة واحدة بل على التدريج. فالأول مثل قول الله تعالى: كالذي يغشى عليه من الموت. يعني يقول الله تعالى: أشحة أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف، إذا جاءت الحرب، هذا حال المنافقين، رأيتهم إذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. إذا جاء الخوف، إذا جاء القتال على هؤلاء المنافقين ونظرت في وجوههم رأيت عيونهم تدور، تدور مثل ماذا؟ قال: مثل الذي يغشى عليه من الموت. كيف هذا؟ الشخص الذي يكون في مرض الموت تجد عينه يعني تنقلب إلى أعلى. هنا قال العلماء: هنا رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه. قال المفسرون: كدوران عين الذي يغشى عليه. الذي يغشى عليه من الموت ليس يدور هو، بل تدور عينه، والتشبيه هنا حال عين هؤلاء بهؤلاء. قال: كالذي يغشى عليه، أي كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت. فهمنا؟ فيحذف المضاف وهو دوران، ثم تحذف عين. فقال: إذا حذفت مضافا ومضافا إليه فلا تقدر حذفهما دفعة واحدة، بل قدر حذفهما على التدريج. أنا شايف شيء، أي كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت. والثاني: قال: كقول الشاعر: إذا قامت تضوع المسك منهما، نسيم الصبا جاءت بري الكرنفل. طيب، إذا قامت، هو يتكلم، هذا امرؤ القيس يتكلم عن أم الرباب وامرأة أخرى، قال سبحان الله، عن أم الحويرث وأم الرباب. طيب، يتكلم عن امرأتين. قال: كدأبك، هذا في المعلقة، كدأبك يعني كعادتك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل. طيب، يتكلم عن هاتين المرأتين. قال: إذا قامت المرأتان انتشرت رائحة المسك، تضوع المسك منهما. يعني انتشر المسك، انتشرت رائحة المسك منهما، هو على مذهب الهلال نسيم الصبا. الصبا هي ريح تأتي من جهة الشمال، فإذا كانت لينة خفيفة فإنها تسمى نسيمة. النسيم هو الريح الخفيفة فيها الهواء النقي. نسيم الصبا جاءت بري، يعني جاءت برائحة القرنفل. هذا مثل نسيم الصبا، مثل رائحة ريح الصبا التي تأتي ويتحمل رائحة القرنفل. نسيم الصبا جاءت بري القرنفل، عليكم السلام. تمام. فهنا الشاهد في قوله إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا، أي مثل نسيم الصبا. قال لا، بل حقه أن يكون تضوع المسك منهما تضوعا مثل نسيم الصبا، فإن أي تضوعا مثل تضوع نسيم الصبا. فإن فنحن هنا لا نقدر المحذوف مرة واحدة بل نقدره شيئا فشيئا. وهنا المحذوف موصول موصوف، هو قال إذا في أول الكلام إذا استدعى الكلام تقدير أسماء متضايفة، هذا واحد، أو موصوف وصفة صفة مضافة هذا الثاني، أو جار ومجرور مضمر هذا الثالث. فالأول جاء بمثال المضاف، والثاني جاء بمثال الموصوف، والثالث كقول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تجزي فيه، لا تجزي نفس فيه عن نفس شيئا. فحذف هنا الجار والمجرور. ثم هم يقولون إذا حذفت الجار والمجرور فلا تحذفهما دفعة واحدة، بل حذفنا الجار فنصب الاسم لأنه كان مجرورا بفي لما حذفت نصب فصار لا تجزيه، ثم حذف الضمير بعد ذلك. قال هنا حذفت في فصار لا تجزيه، ثم حذف الضمير منصوبا لا مخفوضا، يعني حذف في حالة النصب. هذا قول الأخفش، وعن سبويه أنهما حذفا دفعة واحدة. كلام الأخفش أننا لا نحذف مرة واحدة بل نحذف شيئا فشيئا، وعن سبويه أنهما حذفا دفعة واحدة. ونقل ابن الشجري القول الأول عن الكسائي، نقل هذا القول عن الكسائي أنه يرى ما رآه الأخفش، وربما حدث هذا بالعكس، ربما الأخفش هو الذي أخذه، لأن الكسائي كان شيخا للأخفش في وقته. الأخفش عرفنا هو تلميذ سبويه أصلا، ولكنه لازم الكسائي مدة، فربما أخذ الكسائي هذا عن ربما أخذ الأخفش هذا عن الكسائي. قال نقل ابن الشجري القول الأول عن الكسائي واختاره، يعني ابن الشجري اختار هذا القول أن الحذف هنا على التدريج. قال والثاني قول نحوي آخر، يعني القول الثاني هو قول نحوي آخر أنه يحذف مرة واحدة، وهو ما ذهب إليه سبويه. وقال أكثر أهل العربية منهم سبويه والأخفش يجوز الأمران. طيب وهذا قول غريب، يعني يقول ابن هشام هنا إن الأخفش قال بالحذف على التدريج، وسبويه قال بالحذف دفعة واحدة، ورأينا الكسائية موافقا لمذهب الأخفش. تمام. قال وهناك من أهل النحو من قال إن سيبويه والأخفش والكسائي اتفق العلماء جميعا على أنه يجوز الحذف من يجوز الحذف تدريجيا ويجوز الحذف دفعة واحدة بلا خلاف. قال ابن هشام وهذا نقل غريب، يعني نقل غريب أن يكون هذا جائز وهذا جائز مطلقا، لأن الذي سمع إجازة الحذف مطلق يعني كاملا عن سبويه، وإجازة الحذف تدريجيا عن الأخفش، هذا المسموع. فهمنا؟ طيب هذا بالنسبة لماذا؟ هذا بالنسبة لكيفية التقدير. طيب كيف نقدر؟ قال الأصل أن يكون المحذوف من جنس المذكور قبله في الغالب، يعني الأصل أن يكون من جنسه. لماذا؟ لكي يكون المذكور دالا على هذا المحذوف. تمام. نقف إن شاء الله تعالى عند هذه المسألة، نبدأ بها إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.